بسم الله الرحمن الرحيم. فقه البخاري في تراجمه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم العلماء والمحدثون بصحيح الإمام البخاري اهتماما خاصا، وكانت لهم به عناية متميزة، وذلك لأنه جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بخاصة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو أول من أفرد الحديث الصحيح بشكل مجرد، فتيسرت معرفته والاحتجاج به، فاستحق البخاري بذلك أن يكون أمير المؤمنين بالحديث النبوي. وقد دفع هذا العلماء إلى وضع مصنفات حول صحيح البخاري وحول البخاري نفسه. من هذه المصنفات كتب حول أبواب البخاري، فهناك مثلا كتاب المتواري على تراجم البخاري لأبي العباس الإسكندري المتوفى سنة 83 و600 هجرية، وهناك شرح أوائل صحيح البخاري لمصطفى بن محمد القسطموني ألفه سنة 81 و900 هجرية، وكتاب شرح تراجم أبواب البخاري لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 76 و100 و1000 للميلاد. وكل هذه المصنفات إنما تتناول تراجم أبواب البخاري فقط، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قسم كتابه الجامع الصحيح إلى كتب، والكتب إلى أبواب. والتراجم تعني عناوين الأبواب التي يفتتح الباب بها، ولهذه التراجم مكانة خاصة في نظر المحدثين والفقهاء معا. فقد اشتهر عن العلماء قولهم فقه البخاري في تراجمه، أي في عناوين الأبواب. من هؤلاء العلماء الذين أشاروا إلى قيمة تراجم البخاري لأبوابه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، حيث قال في مقدمة كتابه هذا: نذكر ضابطا يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه، وهي ظاهرة وخفية، أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا، وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما ورد في مضمونها. ثم يذكر المواضع الخفية من تراجم البخاري وهي كثيرة. وقال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح البخاري: إن البخاري رحمه الله تعالى كانت له الغاية المرضية من التمكن في أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها، وقد شهد له أعلام المحدثين من شيوخه وغيرهم. وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك. ثم ليس مقصوده الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والأدب والأمثال وغيرها من الفنون. كما قال الإسماعيلي: إن أحدا من المحدثين لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله البخاري، ولا تسبب إلى استنباط واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له صلة بالحديث المروي تسببه، ولله الفضل يختص به من يشاء. ويقول الكشميري عن هذه التراجم: إن المصنفة سباق غايات وصاحب آيات في وضع التراجم لم يسبقه أحد من المتقدمين، ولم يستطع محاكاته أحد من المتأخرين، فهو الفاتح لذلك الباب وصار الخاتم، وضع في تراجمه آيات تناسبها مما يتعلق في هذا الباب، ونبه على مسائل هي مظان الفقه في القرآن، بل أقامها منه، وضل على طرق التأنيس من القرآن، وبه يتضح ربط الفقه والحديث بالقرآن. ومن رفقة اجتهاده ودقته في الاجتهادات وبسطه في التراجم قيل إن فقه البخاري في تراجمه. ففي تراجمه علوم متفرقة من الفقه وأصوله. أردت من هذا إعطاء صورة عن قيمة ومكانة تراجم أبواب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، والتي قام بشرحها كثيرون، منهم الفقيه المحدث ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، وهو من مسلمي الهند، فقد ولد فيها ببلدة دهلي سنة 1400 بعد الألف من الهجرة النبوية، ودرس على المحدثين والفقهاء في الهند وفي الحرمين الشريفين، وطالع كتب المذاهب الأربعة وكتب أصول الفقه والحديث. ومن مصنفاته حجة الله البالغة، وإنسان العين في مشايخ الحرمين، والفوز الكبير في أصول التفسير، والإنصاف في بيان سبب الاختلاف، وغير ذلك من كتب مفيدة ونافعة. توفي ولي الله الدهلوي رحمه الله في سنة 76 و100 بعد الألف في دهلي. وشرح تراجم أبواب صحيح البخاري واحد من كتبه، وقد أشار في مقدمته إلى مكانة صحيح البخاري، ثم أشار إلى فقه البخاري في تراجمه لأبواب صحيحه، فقال: إن البخاري أراد أن يستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة جدا، وهذا لم يسبقه إليه غيره، أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب، وأن يودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. ثم بين ولي الله دهلوي منهج البخاري في تراجم الأبواب، فقد يكون من تراجمه ما هو ظاهر والترجمة فيه دالة بالمطابقة لما ترجم له. وفائدة الترجمة هنا الإعلام بما ورد في ذلك الباب، وليس فيها اجتهاد، إنما هي مجرد عنوان لما ترجم له. وقد يأتي بالترجمة تفسيرا للمعنى المراد من كلمة في الحديث بها يتضح المعنى، مثاله باب الاغتباط في العلم والحكمة، وقال عمر: تفقه قبل أن تسودوا. وجاء بالحديث المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهو بهذه الترجمة بيّن أن المراد بالحسد هنا إنما هو الغبطة، وهو أن يتمنى المرء مثل مال المغبوط من غير زواله. فالترجمة هنا بيان بتأويل ذلك الحديث مبينة لمعناه. ثم إنك واجد في تراجم البخاري رأيا فقهيا أو ترجيحا لرأي فقهي وهكذا. ومن هذا يتبين أن البخاري رحمه الله كان يختار تراجم الأبواب اختيارا دقيقا، منها ما يظهر لك المراد مباشرة، وبعض هذه التراجم لا بد من البحث عن العلة لاختياره لهذا العنوان أو ذاك، ولهذا قالوا إن فقه البخاري في تراجمه. وخذ مثلا لشرح الدهلوي وفقه البخاري قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل من لم يشهد الجمعة غسل؟ هذا عنوان اختاره البخاري بدقة نظر. يقول ولي الله الدهلوي: اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة، هل هو للصلاة أم لليوم؟ ويتفرع عن هذا أو على هذا الاختلاف فروع كثيرة، كما يظهر من كتب الفقه والأحاديث في هذه المسألة. ثم ينتقل في شرحه إلى باب آخر، وهو باب لا يفرق بين اثنين. يقول ولي الله الدهلوي: قد فسر التفريق بين الاثنين بوجهين، أحدهما تخطي الرقاب، والثاني الجلوس بين الاثنين اللذين هما أخوان أو صديقان، وإيقاع الوحش بينهما بهذا الفعل. وهكذا ينتقل ولي الله الدهلوي في شرحه لتراجم أبواب البخاري من باب إلى آخر، وهو في هذا كله يبين لك قدرة البخاري الفقهية وبراعته في الاستنباط، وهو أمر شهد له كبار الفقهاء والمحدثين، حتى قالوا إن تراجم البخاري حيرت الأفكار وأدهشت العقول، ورحم الله الإمام البخاري فقد كان فقهه في تراجمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.